عليه الصلاة والسلام هو أول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، يعني فيه آيات تدل على إن كانت قبل إبراهيم. أعطى المصحف، فيه آيات تدل مثل قوله جل وعلا إبراهيم يوم دعا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الدعاء هذا متى كان من إبراهيم؟ كان من إبراهيم لما وضع هاجر اللي زوجته ووضعها وطفلها إسماعيل لما وضعهم، ما كان فيه بيت ولا كان فيه بلد، وكانت يعني وادي خالي من كل شيء. وضعهم تحت شجرة على بئر زمزم، ما كان فيه زمزم، إنما نبعت بعد ذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحديث بالبخاري بالصحيحين، لما أنه وضع هاجر وابنه إسماعيل، لما وضعهم عند تحت تلك الشجرة معهم قليلا من ماء وقليلا من تمر، اتجه عليه الصلاة والسلام جهة الشام شمال، فلما أنه صاروا لا يرونه، يعني فيما أظن أنه لما أنه نزل على العتيبية، لما أنه تجاوز الثنية، ثنية كداء اللي يسمى الآن ثنية الحجون، لما تجاوزها وصاروا لا يرونه، التفت واستقبل البيت ودعا بهذا الدعاء: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم. يعني هذا الدعاء هذا يدل على أن هذا البيت المحرم أنه كان موجود قبل أن يبنيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني دلالة. ويحتمل أن هذا باعتبار ما سيكون فيه، يعني عند البلاغيين اعتبار ما كان واعتبار ما يكون، هذا يصح أنه يكون باعتبار ما يكون أنه سيكون يعني بيت. أما أنه محرم، هذا بالحديث الصحيحين أن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض فهي حرام، هذا يعني في الصحيحين. لكن التحريم ليس معناه بناء البيت، ليس معنى التحريم بناء البيت. يحتمل أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه البقعة وجعلها وهيأها لأن تكون مقر بيته الحرام. ولكن الذي في القرآن والثابت في القرآن أول من بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول: أيهما أفضل للمعتكف، أن يقرأ القرآن أو أن يحضر حلقات العلم؟ أفضل الإنسان المعتكف والمتعبد أنه ينوع العبادات، هذا الأفضل، ينوعها من صلاة إلى ذكر إلى تلاوة، إذا كان بالبيت الحرام هنا طواف، هذا الأفضل. أول أنشط له إذا غير من عمل إلى عمل. الأمر الثاني أنه يكون أتى بجميع ما استحب الله من طاعته، من التلاوة ومن الذكر ومن الصلاة ومن الطواف ومن يعني أنواع الخير، هذا الأفضل. يعني العمل المفضول في مكانه يكون فاضل، الحين القرآن هو أفضل الذكر، لكن لو الإنسان إذا سلم من الصلاة تلا القرآن ما يستحب هذا، هو أفضل من الذكر الذي تقوله بعد السلام، لكن الذكر في موضعه أفضل من التلاوة. ما نقول أفضل من القرآن، نقول أفضل من التلاوة، أفضل من أنك تتلو، فكونك تذكر الله بعد الصلاة أفضل من أنك تتلو القرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تبيح للمعتكف أن يخرج من معتكفه؟ إذا كان ما حاجاتها الضرورية حاجات المعتكف الضرورية إذا كان ما عنده أحد يخدم فيها يباح أنه يخرج لها من أكل وشرب وتغسيل ونحو ذلك. أين هذه الأشياء الضرورية يخرج لها. قالوا إذا اشترط أنه يعود مريض أو أنه يشيع جنازة أن له شرطه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل لليلة القدر من علامات؟ لها علامات يقولون يعني علامة تكون هادئة ساكنة رائقة من علاماتها، وأنها في صباح في الصباح تخرج الشمس ليس لها شعاع، ليس لها شعاع، كأن الله أعلم أنوار هذه الليلة العظيمة أنها إيه تعكس أنوار الشمس، يعني فيها علامة. وقد يعني يشاهدها الإنسان فيه يعني ناس إن الله سبحانه وتعالى يكشف لهم عنها في اليقظة ويكشف لهم عنها في المنام، وقد ينبهون إليها، قد ينبهون إليه إلى هذه الليلة. على كل هي أرجى ما تكون في ليلة 27، ليلة 27 هي أرجى الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. هالشعور اللي عند المسلمين هذا بأنها بهذه الليلة إقبالهم على العبادة وإقبالهم عليها، هذا كإجماع من الأمة على أنها هذه الليلة والأمة لا تجتمع على باطل، يعني أرجى. وبعض السلف يقسم أنها ليلة 27، أظن كعب أبي بن كعب، أظن أبي بن كعب شيخ القرة أنه يقسم أن ليلة القدر أنها ليلة 27. يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا سمي الحجر بحجر إسماعيل وهل تصح هذه التسمية؟ حجر إسماعيل يقال إن إسماعيل أنه دفن فيه، وأن قبر إسماعيل أنها في الحجر، الله أعلم، ذكره المؤرخون، الله أعلم بصحة هذا الكلام من عدمه، ذكره ابن كثير وذكره ابن جرير وذكره يعني كثير من المؤرخين، الله أعلم بصحة هذا. على كل حال يعني التسمية ما تدل على شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ الملتزم يقول هل هو ما هو الملتزم ولماذا سمي بهذا وهل يشترط الذهاب له؟ الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يعني بنحو متر ونص، هذا هو الملتزم. سمي ملتزم لأن الإنسان عند الوداع، عند وداع البيت يلتزم هذا المكان، يضع عليه وجهه وصدره وذراعيه وكفيه، يضعها ويدعو الدعاء المناسب. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة بالمصليات التي تكون حول الحرم كالمصلى الموجود في شركة مكة للإنشاء؟ جائز ما دام أنهم يشاهدون المصلين ويشاهدون كذا، هذا جائز، وتحصل المتابعة للإمام وسماعه، تحصل متابعة تامة، فهذا جائز. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم تكرار العمرة؟ لا بأس من تكرار العمرة، واصل بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفى الخبيئة تنفى النار خبث الحديد. لكن المراد بالعمرة هي التي يأتي بها الإنسان من بلده، أما العمرة المكية هذه ما كان السلف يعملونها ويفعلونها، ما كانوا يعملون هذا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم المباشرة للرجل مع امرأته وهو صائم؟ والله إن كان إنه عنده ظن إنه ينزل فيه حرام فهذا حرام لا يجوز، لأنه عرض نفسه للفطر في نهار رمضان. على كل حال إن أقل الأحوال أنها مكروهة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك امرأة تريد أن تؤدي فريضة الحج وهي مستطيعة، ولكن زوجها منعها من ذلك، فما حكم ذلك؟ إذا كان فريضة فلا له حق منعها، وهي لا تطيع تؤدي فريضة الله، هذا ركن من أركان الإسلام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يجب عليها أن تحج، وإن كانت نافلة فطاعة الزوج واجبة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي مريض، وفي أيام الحج يقول بعد أن أدى مناسك الحج يقول لم يستطع أن يطوف، يقول لم يطف ولم يطف أيضا طواف الوداع. يطاف به، إذا ما استطاع أن يطوف يحمل ويطاف به. طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لا يترك أبدا في حال من الأحوال. طواف الوداع إذا كان طواف الوداع يذبح ويفرق على مساكين الحرم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول ينامون في نهار رمضان ويتركون الصلوات، فما حكم صيامهم؟ صيامهم صحيح، ولكنهم والعياذ بالله يعني تركوا واجب، آثمون. الصلاة أهم من الصيام، إذا كانوا يضيعون الصلاة كيف يعني يحافظون على الصيام؟ الصلاة، الصلوات الخمس هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هذا يعني كأنهم يعني تركوا واجب كبير، الواجب عليهم أنهم يصلوا الصلاة في وقتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول حفظت 3 أجزاء من القرآن، يقول ثم بعد ذلك لم أعد أذهب لحلقات التحفيظ، يقول ونسيت أغلب السور، فما حكم فعلي؟ حكم ما ينبغي لهذا، ينبغي أن يتعاهدها ويقرأها، هذا الواجب، هذا الذي ينبغي له. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يستحب عند الطواف، هل يستحب يقول الإشارة باليدين أو وضعهما والوجه على الصدر والصدر على الكعبة؟ لا، ما يستحب، ما يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط، ما عدا هذين الركنين لا يستلم من الكعبة الشيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو أكره الرجل زوجته على الجماع وكان الإكراه بأن هددها بأن يطلقها، هل هذا من الإكراه؟ أي نعم، من الإكراه، هذا إكراه، إذا هددها بالطلاق فهذا إكراه، المرأة أشد ما يكون عليها الطلاق. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الراجح عندكم في تارك الصلاة، هل هو كافر مرتد أو لا؟ تارك الصلاة تارك ركنا أهم من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكفره يتعلق بأن يدعوها الإمام، الإمام يدعوه إلى الصلاة 3 أيام.